لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب في أحكام الغصب. قال: باب في أحكام الغصب. قال: الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب لغة أخذ الشيء ظلما، وهو في المعنى الشرعي قريب جدا من ذلك. قال: الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. وصورة ذلك أو مثال ذلك على سبيل المثال، كأن آخذ أنا ثوبك غصبا، أو آخذ أرضك، أو آخذ أنا بيتك أو ما تملكه غصبا، وهذا يختلف عن السرقة ويختلف عن النهبة ونحو ذلك. ولذلك فالغصب فيه نوع فجور، فيه نوع فجور. نعم. قال: والغصب محرم بإجماع المسلمين. وليس هذا معناه أن السرقة ليس فيها فجور، بل نقصد أن الغصب فيه نوع فجور، من حيث أنه ربما يتحايل لأجل أن يصل إلى هذا الغصب ونحو ذلك، لأجل أن يأكل حق غيره. نعم. قال: والغصب محرم بإجماع المسلمين، لقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. قال: والمال المغصوب قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أرضين. هذا وعيد شديد جدا في اغتصاب أو غصب حقوق الغير، ومثاله الأرض. فمن يقتطع جزءا من أرض غيره يطوق به يوم القيامة من سبع أرضين. وسبق لعلنا في الدرس الماضي مر بنا هذا الحديث كقول العلماء فيه، أو على قولين للعلماء فيه، أنهم قالوا: يطوق به من سبع أراضين، يعني يحمله مطوقا على رأسه أو على عنقه من سبع أراضين، هذا الشبر. وأن الأرض يعني سبع طبقات يحملها على مقدار هذا الشبر. هذا وعيد شديد في هذه المسألة. يقول: فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. إن كانت له حسنات أخذت من حسناته وأعطيت للمظلوم، وإن لم تكن له حسنات أخذت من سيئات المظلوم فطرحت عليه وطرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن كان المغصوب باقيا رده بحاله، وإن كان تالفا رده بدله. بدأ هنا الكلام عن الأحكام، ولنجعل أمثلة بين أيدينا حتى يعني نمشي عليها. فعلى سبيل المثال: إنسانا غصب أرض إنسان، غصب أرض إنسان، أو غصب أرض جهة، مش شرط يكون فرد، أو غصب أرض جهة من الجهات. يعني على سبيل المثال مثلا الأراضي الأوقاف التي يغتصبها كثير من الناس بالرشاوي ونحو ذلك، هذه أرض مغصوبة، هذه أرض مغصوبة، لا يجوز أن يتملكها ولا أن يبيعها ولا يشتريها ولا أن يبني عليها مسجدا ولا نحو ذلك، فهذه مغصوبة. طيب ما هي الأحكام المتعلقة بمثل هذا؟ قال: فإن كان المغصوب باقيا رده بحاله. إن كانت الأرض مثلا باقية رد الأرض بحالها، وإن كان تالفا رد بدله. وده فيما يتلف، لو مثلا غصب مثلا مكتب زي ده كده من صاحبه وظل يستعمله لغاية ما خلاص تلف، إذا أراد أن يرده رده إليه بالمثل أو رد مثله أو قيمته إن رضي صاحب الحق. قال الإمام الموفق يعني ابن قدامة: أجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير. إذا كان بحاله لم يتغير، خلاص العين باقية كما هي لم تتغير، الأرض العقار كذا، خلاص يرد كما هو. نعم. وكذلك يلزمه رد المغصوب بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة، لأنها نماء المغصوب فهي لمالكه كالأصل. كذلك يلزمه رد المغصوب بزياداته. واحد غصب قطعة أرض وزرعها، زرع الأرض وعمل فيها شجر، عمل فيها زراعات نحو ذلك، يردها بالزيادات الموجودة فيها، ما يخلعش منها حاجة، لأن هي كانت هتثمر في طول الفترة اللي هو كان مغتصبها فيها، سواء كانت متصلة أو منفصلة. طيب صورة المتصل كالأرض الزراعية، المنفصل الدواب. مثلا غصب دابة من صاحبها وحبلت الدابة، الجاموسة البقرة كذا، حبلت وولدت، هذا نماء منفصل، هذا نماء منفصل يعود إلى صاحبه، مش يقول له أنا سرقت الجاموسة بس وأما اللي هي ولدته لا مش تبعك، لا، يعود بنمائه لصاحبه. أو أمه مثلا، أو أمه يعني سرق أمه من صاحبها مثلا غصب أمه من صاحبها، غصبها من صاحبها وجمعها مثلا وحبلت، في هذه الحال هترد بما معها، لا يقال إن هذا ولد ولا ده عبد، يعني هو حر مثلا غصب أمه فيقول هذا ولدي مثلا أو نحو ذلك، لا، هذا ليس ولده بل هذا عبد وهو مولى للسيد ونحو ذلك. وإن كان الغاصب قد بنى في الأرض المغصوبة أو غرس فيها لزمه قلع البناء والغراس إذا طالبه المالك بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، يعني ليس لمجهوده الذي سيفعله في إزالة هذه الأشياء حق، ملوش أجر ملوش مقابل. يعني هو إذا غصب أرض وبنى عليها فطلب صاحب الأرض من القاضي أنه يطهر الأرض كما كانت، يلزمه أنه يشيل كل التعديات اللي عليها. طب من الذي يدفع ثمن إزالة التعديات؟ هو الغاصب. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. نعم. قال: وإن كان ذلك يؤثر على الأرض لزمه غرامة نقصها، ويلزمه أيضا إزالة آثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الأرض لمالكها سليم. إن كان ذلك يؤثر على الأرض، طيب لو هو فعل شيء في الأرض، إذا يعني قلعه من الأرض أثر أضر الأرض، انه يعاقب بما يعني فعل من ضرر في الارض، القاضي يعاقبه على ذلك. نعم. قال: لزمه غرامة نقصها، ويلزمه ايضا ازالة اثار الغراس والبناء المتبقية حتى يسلم الارض لمالكها سليمة، ويلزمه ايضا دفع اجرتها منذ ان غصبها الى ان سلمها. واحد اغتصب قطعة ارض من ناس مثلا، وجي بعد كده خلاص القاضي او المحكمة او غيره جابوا الارض رجعوها لصاحبها، طب المدة اللي كانت الارض في حيازة هذا الغاصب هذه المدة تقدر عليه أجرة، تقدر عليه أجرة لأنه أضر بهذا الإنسان في هذه المدة. ها؟ يعني الأرض دي مثلا بتاعت زراعة، أرض زراعية، واحد غصبها قعدت معاه سنة وهو غصبها، وبعد سنة رجحها لصاحبها توبة، القاضي خلاه يرجحها نحو ذلك. طب السنة اللي فاتت دي كلها يقيم الأرض بالإيجار ويدفع له إيجار سنة، تقيم الأرض بالإيجار، الأرض تتأجر بكام مثلا بقد كده، في سنة يدفع له السنة دي. نعم. وهذه كلها ضوابط لماذا؟ لأجل أن ينزجر الناس عن يعني انتهاك حقوق بعضهم البعض. يقول ويلزمه أيضا دفع أجرتها منذ أن غصبها إلى أن سلمها، أي أجرة مثلها، لأنه منع صاحبها من الانتفاع بها في هذه المدة بغير حق. قال وإذا غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح. هذه مسألة أخرى، وإن غصب شيئا وحبسه حتى رخص سعره ضمن نقصه على الصحيح، وهي مسألة خلافية، وده الأقرب، وهو أنه اغتصب شيء أو غصب شيئا وحبس هذا الشيء وتسبب في نزول سعر هذا الشيء. واحد مثلا عنده شقة عقار، واحد آخر غصبها، عمل أي تزوير في الأوراق نحو ذلك وغصب الشقة دي أو الأرض أو نحو ذلك، ظلت في حيازة الراجل اللي هو الغاصب ده سنة سنتين نحو ذلك. الراجل ده كان بيتاجر فيها، ولما قعد السنة أو سنتين، بعد سنتين سعر الحاجات دي نزل، هذا يتحمل هذا الفرق اللي هو الغاصب هذا. قال وإن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز كحنطة بشعير، لازم الغاصب تخليصه ورده. وإن خلطه بما لا يتميز كما لو خلط حنطة بمثلها، لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط. وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز، بيع المخلوط وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن. وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقصه. هذه مسائل. إن خلط المغصوب مع غيره مما يتميز، يعني الغاصب خلط المغصوب مع غيره مما يتميز، هو غصب قمح راح حطه مع شعير يتميز، لازم الغاصب تخليصه ورده. خلاص يطلع شوية البتاع القمح يرجعها لصاحبه، خلاص دي مسألة أسهل. وإن خلطه بما لا يتميز، راح خد قمح وحطه على قمح مثلا، كما لو خلط حنطة بمثلها، لزمه رد مثله كيلا أو وزنا من غير المخلوط، لأنه أصبح دلوقتي دول على بعض، مش معروف أنه بتاع ده ولا ده بتاع ده، ولا سيما إذا كان نوع واحد والجودة ممكن تختلف. نعم. وإن خلطه بدونه أو أحسن منه أو خلطه بغير جنسه مما لا يتميز، بيع المخلوط وأعطي كل منهما قدر حصته من الثمن. وإن نقص المغصوب في هذه الصورة عن قيمته منفردا ضمن الغاصب نقصه. في كل الأحوال الغاصب يتحمل كل ضرر يلحق بمن؟ بصاحب الحق. ومما ذكروه في هذا الباب قولهم والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، دي قاعدة حطوها العلماء على مسألة الغصب، الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، بتعبير بسيط جدا وبعد كده نفسرها. واحد مثلا غصب قطعة أرض وراح رايح بنيها بعد كده، أما بناها شقق وعلى بيها عمارة ونحو ذلك، بقى فيها سكان وبقى فيها ملاك وبقى فيها عمال ومش عارف ونحو ذلك، وبقى في ناس بتخلص له الأوراق بتاعتها ووكلاء عنه ومحاميين كل الناس دول كلهم لهم صلة بالمين بالغاصب ضمانا ضمانا، ولا سيما اذا كانوا يعلمون الايش الغصب، عارفين ان الارض دي مسروقة، خصوصا هذه المسألة يعني عارفين الارض دي كلها مسروقة، ففي هذه الحال كل اللي شارك في هذا يده يد ضامنة، بحيث انه مثلا لو اتلف شيئا من غير تفريط يضمن، حتى لو من غير تفريط يضمن. ليه؟ لانه هو حكم مين؟ الغاصب، حكم الغاصب في هذه الحال. ها؟ يعني ممكن المعنى ما يسوغ هنا، لكن على اطلاقها ما عرفش، الله اعلم. لكن في الخلاصة يعني انه هذا الامر يترتب عليه ان كل من كان تابعا للغاصب فهو تابع له في الايش في الضمان، لا سيما اذا كان هذا الغاصب اعلمهم بذلك، نعم، او هم يعلمون. هيجي بقى كلام على ما يعرفوش ان شاء الله. قال: والأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان، ومعناه أن الأيدي التي ينتقل إليها المغصوب عن طريق الغاصب كلها تضمن المغصوب إذا تلف فيها، إذا تلف في هذه الأيدي يعني. قال: وهذه الأيدي 10: يد المشتري، وما في معناه يعني واحد غصب حاجة وراح باعها لواحد تاني، في هذه الحال الأيدي الجديدة دي ضامنة، الإيد الجديدة ضامنة. طيب لو لا يعلم ضامن ويرجع على من؟ على الغاصب، حتى لو ما يعلمش هو ضامن ويرجع على الغاصب، وهكذا. نعم نعم، يعني هو يطالب الغاصب، يعني القاضي لو مسكها عند واحد نمرة اثنين، اتمسكت عند نمرة اثنين، نمرة واحد مشي اللي هو الغاصب الأولاني اختفى، عند نمرة اتنين اتلفها نمرة اتنين، هو اللي يضمن. الله، ده انا معرفش، هو اللي يضمن، وهو يطالب مين بقى؟ يطالب الاول. نعم. ها؟ طيب ماشي، هي مش ملك دي اصلا، سلعة لا تباع اصلا. هتقول انت طب ما هو ذنبه ايه؟ مش كده؟ طب هو ذنبه ايه؟ يعود على الذي غصب، يعود عليه، ما خلاص ما يبقى هو نفسه الذي ظلم من هذا، لانه اللي في ايده دي بتاعت مين؟ احنا نقول ثلاث اشخاص، زيد وعلي مثلا وعمر، السلعة دي بتاعت زيد، علي راح غصبها من زيد وادها لعمر، وعمر ما يعرفش انه غصبها، وبعد كده زيد لقاها عند عمر، مين احق بيها؟ صاحبها الاول فعلا زيد، هو صاحبها هو احق. طب ده انا، ده انا اتنصب عليا، ده يرجع على مين بقى؟ على علي ده بقى. نعم. خلاص هو يرجع على من اخذت منه. نعم. قال: وهذه الايدي 10: يد المشتري وما في معناها، ويد المستأجر. مثلا الغاصب غصب حاجة وراح مأجرها، المستأجر تحت منه حاجة وهو مأجرها اتلفها، هو برضو اللي يضمن في حالة غياب مين؟ الغاصب. ما انت تصور في الصور دي ان الغاصب مش موجود، مختفي الغاصب مش موجود، ومين موجود؟ المستأجر. واحد غصب مثلا شقة، وانت دخلت دلوقتي صاحب الشقة لقيت واحد جواها مستأجر، لقيته مكسر الحاجات اللي في الشقة، مين اللي يضمن عند القاضي؟ المستأجر. يا جماعة ده انا مأجر من فلان، انا ماليش دعوة. ايوة ماشي، انت ترجع على مين بقى؟ على فلان. نعم. قال: ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المنتهب، ويد القابض تملكا بلا عوض كيد المنتهب. اللي قبض تملكا بلا عوض يعني خدها ولسه ما دفعش ثمنها من الغاصب، الغاصب ادهاله وسلمه ولسه ما خدش ثمنها، هيبقى حكم المنتهب، تؤخذ منه ايضا. نعم. قال: ويد القابض لمصلحة الدافع كالوكيل. يد القابض كمصلحة الدافع كالوكيل. واحد قابض لمصلحة الدافع، قال: ويد القابض لمصلحة الدافع. واحد بيتوكل عن واحد في في ذلك. واحد غاصب شيء وبعدين بيبيعه الواحد تاني عن طريق وكيل، والوكيل هو اللي قابض وبيدفع، هو الوكيل ده هو ساعتها هو اللي الضامن. اي واحد تحت ايده المغصوب هو ساعتها اللي ايه اللي يضمن. نعم. ويد الغاصب ده طبعا بلا خلاف، ويد المتصرف في المال كالمضارب. الراجل الغاصب سرق مال معين وده الواحد يضارب فيه، المضارب ده هو برضو اللي ايه اللي يضمن. ويد المتزوج للمغصوبة، يد المتزوج اما مغصوبة اما اتخذت من اهلها وراح واحد زوجها الواحد على انها الامة بتاعته هو، ما يجيش واحد يقول لهم ده مراتي، لا مش مراتك ده انت دي مغصوبة اصلا، وانت ترجع على مين بقى؟ على اللي غصبها اصلا. نعم. قال ويد القابض تعويضا بغير بيع، نفس الكلام بيقبض تعويضا بغير بيع، ان هو الغاصب بيدهاله عوض عن حاجة بينه وبينه، مش بيع. واحد غصب قطعة ارض راح قال لواحد تاني له عنده حاجة، قال له خلاص خد حتة الارض دي تخليص حق زي بيقولوا كده، واضحة الاخوة العاجم واخدين بالهم، قال له خد دي تخليص حق، هو ما بعلوش ده اسمه ايه قال قابض قال تعويضا بغير بيع، فبيدهاله نوع من العوض عن حق عليه. نفس الكلام ما يجيش اللي هو خدها يقول طب ده انا واخدها بتاع ده اسمها تخليص حق ونحو ذلك، لا ما فيش الكلام ده. قال ويد المتلف للمغصوب نيابة عن غاصبه. ويد المتلف للمغصوب، اي واحد بقى متلف للمغصوب، العامل بتاعه، الخدام بتاعه، السواق بتاعه، مش عارف ايه، يضمن نيابة اللي يمسكه ساعتها هو اللي يتم جمع المغصوب معه، هو الايه المسؤول عن هذا المغصوب لو حتى كان هو في هذه الحال، نيابة عن غاصبه بيتصرف، بيتصرف نيابة عن غاصبه اي صورة بقى من صور الغصب. وفي كل هذه الصور اذا علم الثاني بحقيقة الحال وان الدافع اليه غاصب فقرار الضمان عليه لتعديه على ما يعلمه غير مأذون فيه من مالكه، وإن لم يعلم بحقيقة الحال فالضمان على الغاصب الأول. خدت بالك بقى من الفرق؟ الفرق انه لو هو عارف ان السلعة دي مغصوبة يبقى الضمان عليه هو بلا خلاف وبلا شك في هذه المسألة. طيب هو ما يعرفش انها مغصوبة يبقى الضمان على مين؟ الله. طب ما كل الايادي اللي احنا قلناها دي ايه؟ لا، الايادي دي ضامنة وتعود على مين؟ على الاول، هو ده المقصود، كل هذه الايادي ضامنة وتعود على الاول. نعم. يعني مش معناها مثلا ان اول غصب ارض وباعها الواحد واختفى، جه بعد كده وجدوا الارض انها بتاعت فلان غيره، يقولوا له خلاص ده بايع مشتري من غير ما يعلم؟ لا، ليس هذا هو المقصود. المقصود ان هذا الذي اشترى من غير علم له الحق ان يعود على مين؟ على الغاصب الاول. انما طب لو هو عارف انه غاصب، هو ده بقى الكلام اللي مقصود بيه، الضمان ما يحلش له ان هو يروح يطالب بيه لانه عارف انه ايه؟ انه مغصوب، ما يروحش يطالب بيه عند القاضي ان انت هات لي بقى حقي انا من القائم من الغاصب. لكن اذا طالب الغاصب به حل له ذلك، انه يرجع على الغاصب في ذلك، لانه هنا في هذه الحال هو اشترى سلعة او هو اخذ سلعة او اخذ شيئا ليس له حق في شرائه او في تملكه او نحو ذلك. يقول واذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب اجرة مثله، مثل مدة بقائه بيده، لأن المنافع مال متقوم فوجب ضمانها كضمان العين. يقول وإذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله. يعني مثلا واحد سرق تاكس، يعني آسف، واحد غصب تاكس محطوط في الشارع، أو قال لصاحبه انا هاخده منك غصب عنك او نحو ذلك، وخده بتزوير اوراق بغيره نحو ذلك بحيث يكون غصب، يعني مش سرقه، وخده غصب والتاكسي ده فضل عنده لمدة شهر او سنة او نحو ذلك، وبعد كده رجع لصاحبه الاول. طول المدة دي يقيم الاجرة دي قد ايه وترجع ليه صاحب الايش الحق. وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة لعدم اذن المالك. لو حملناها على هذا هنحملها على الاثنين ماشي، انا حملتها في المعنى الاول الحكيمة، يعني التصرفات الايش اللي هي فيها مصلحة للمغصوب، مصلحة للمغصوب، خلينا طبعا عليها وبعدين ناخد المعنى الثاني. لو كانت على معنى الحكيمة ان فيها تصرفات فيها مصلحة للمغصوب، يعني مثلا انا خد قطعة ارض، قطعة ارض محتاجة قناة، فراح اعمل لها قناة، دي مصلحة للمغصوب. في هذه الحال كل هذه التصرفات منه باطلة، يعني لا يحل له ان يأتي يطالب بعد ذلك ويقول انا عايز قيمة الايش حفر لهذا الايه هذه القناة مثلا او نحو ذلك، وان دي فيها مصلحة للارض لان هذا التصرف فعله بغير اذن الايش المالك. على التوصيف الثاني او الضبط الثاني كما عندكم في الحكمية تصرف الى الاحكام، يعني وكل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، يعني بيع شراء هبة صدقة كذا، كل هذا كله باطل لأنه يفعل بغير إذن المالك. يقول وإن غصب شيئا وإن غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم، أو إن غصب شيئا يعني باعتبار مبني المجهول والغاصب، وإن غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به عن صاحبه، وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغاصب. إذا غصب شيئا وجهل صاحبه، واحد خد شيء من واحد، وده وارد جدا، يعني وارد إن ممكن أنت وأنت صغير تكون خدت حاجة من حد وتيجي دلوقتي تقول طب أنا عايز أتوب من هذا الشيء، خلاص ده الحد ده مات نسيته هو مين نحو ذلك. نعم. وإذا غصب شيئا وجهل صاحبه ولم يتمكن من رده إليه سلمه إلى الحاكم الذي يضعه في موضعه الصحيح، أو تصدق به عن صاحبه، حسب نوع بقى الشيء هذا، حسب نوع الشيء هذا. يعني مثلا لو قطعة أرض مثلا لو هيديها للحاكم العادل اللي هيعملها مصلحة للمسلمين أو هيردها في الورثة أو هيبحث عن الورثة أو نحو ذلك، أو تصدق به عن صاحبه، إنه بقيمة هذا الشيء يتصدق به عن صاحبه. وهذا قياسا على فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما اشترى جارية من يعني رجل ودخل يأتي له بالثمن فخرج فلم يجد الرجل فظل يبحث عنه ولم يجده، فلما فقده قال اللهم هذا وتصدق به المال لصاحب الجارية، وقال اللهم هذا لصاحبها إن رضي ذلك يوم القيامة، والله أعلم. قال وإذا تصدق به صار ثوابه لصاحبه وتخلص منه الغصب. يقول وليس اغتصاب الأموال مقصورا على الاستيلاء عليها بالقوة، بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة، لأن البعض يتصور أن الغصب بيكون بطريق القوة فقط. قال بل ذلك يشمل الاستيلاء عليها بطريق الخصومة الباطلة والأيمان الفاجرة، اللي بيزوروا أوراق، تزوير الأوراق وأحلف الأيمانات في المحاكم ونحو ذلك لأجل غصب حقوق الناس. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فالأمر شديد والحساب عسير. وقال صلى الله عليه وسلم من غصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أرضين. وقال صلى الله عليه وسلم من قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار. نقف على باب في أحكام